قال الإمام الحجاوي رحمنا الله تعالى وإياه في كتاب الوصايا: ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن قال لا قبله، ويثبت الحلف به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية. وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فلا، وبعدها لعمر. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. فإن قال هد الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا تقف. باب الموصى له. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متى تجب الوصية؟ كان ذا ماله ولا هو قال تجب وصيه لزوجه الوالدين. طيب. الثالث إذا كان عليه حقوقا. صح. تستحب. ما تستحب؟ إيه نعم. ذكر المال. طيب. صح. إذا كان المال. يعني في وجوه الثالث الأخرى. تكره. إذا كان كان فقير له ورث ومحتاج له. صح. صباح تجوز. صباح يكون المال إذا كل المال. صح. تحرم إذا أوصى لوالد أو أوصى بأكثر من الثلث. صح. متى يثبت الملك بالوصية؟ قال ويثبت الملك به عقب الموت. قوله به الضمير يعود إلى القبول، لأن قوله به الضمير يعود إلى القبول، يعني أن القبول يثبت أن الملك يثبت بالقبول عقب الموت. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والمؤلف في هذه المسألة خالف المذهب. المذهب أن الملك يثبت بالقبول ولا يثبت بالقبول بعد الموت. فعندنا رأيان. الرأي الأول أنه يثبت بالقبول لكنه بعد الموت، بمعنى أن الملك ثبت بعد الموت لكن لا بد من القبول. والرأي الثاني أن الملك لم يثبت إلا بالقبول، وهذا هو المذهب. والمذهب هو الصواب، لأن القبول سبب. المذهب هو الصواب لأن القبول سبب، والحكم لا يتقدم على سببه. فنقول القبول سبب الملك، فلا يتقدم الملك على سببه، بحيث أن نقول إنه ثبت بالموت. يعني على كلام المؤلف أن الملك ثبت بالموت لكن لا بد من أي شيء، من القبول. الرأي الثاني أن الملك لم يثبت إلا بالقبول، وهذا هو الصواب الرأي التالي فيما ذكرنا من التعليل، أن الملك أن القبول سبب وعليه فلا يتقدم الملك على سببه، القبول سبب الملك فلا يتقدم على سببه. ويترتب على هذا ما يتعلق بالنمى، هل هو للموصى له أو للوارث، يعني النمى الذي حدث بعد الموت هل هو للموصى له أو نقول بأنه للورثة؟ فإذا قلنا بأن الملك حدث بالموت، يكون النمى إذا قبل الموصى له لكل لمن الموصى له، وعلى هذا لو أوصى له ببيت وأجر في البيت، فالأجرة بعد الموت إذا قبل الموصى له قد لا يكون قبل بعد شهر، الأجرة تكون له. وإذا قلنا بأن الملك لا يثبت إلا بالقبول، فالأجرة قبل القبول تكون لمن؟ للورثة، يعني ما بين الموت والقبول يكون للورثة. والصواب في هذه المسألة ما ذكرنا من أن الملك لا يثبت إلا بالقبول، هذا الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا ما يحصل من النماء المتصل والمنفصل، الصواب أن جميعه قبل القبول وبعد الموت يكون الوارث، وأما بعد القبول فإنه يكون للموصى له. قال ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، من قبل الوصية ثم ردها، يقول المؤلف رحمه الله لم يصح الرد. لماذا؟ لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، فإذا قبلها ثم ردها تقول بأن رده هذا غير صواب غير صحيح، والعلة في ذلك أن الملك قد استقر عليها بالقبول، إلا إذا رضي الورثة فتكون هنا هبة مبتدأة من الموصى له للورثة. قال ويجوز الرجوع في الوصية، يجوز الرجوع في الوصية. الوصية لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون تبرعا بغير الإثم، والأمر الثاني أن تكون إثما. فإن كانت تبرعا بغير الإثم فجمهور العلماء بالاتفاق أنه يجوز الرجوع فيها، أولا لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعائشة وغيرهما من الصحابة، فقد ورد عن عمر أنه قال يغير الرجل في وصيته ما شاء. وكذلك أيضا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا ثانيا أن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، وحتى الآن الموت لم يأتي فله أن يغير وأن يبطل اللا القسم الثاني أن تكون الوصية بالعتق، يعني أن تكون الوصية بالعتق، فهل له أن يغير أو ليس له أن يغير؟ هذا فيه رأيان، لأن هذا فيه رأيان. الرأي الأول أن له أن يغير، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. مثلا لو وصى أن زيد يعتق من ماله بعد الموت، بل أكثر أو يغير، واستدل من ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كقول عمر: غير الرجل في وصيته ما شاء، لكن كلمة الوارد عن عائشة نحو هذا اللفظ. ولما ذكرنا من أن الوصية تبرع بالمال بعد الموت. والرأي الثاني أنه ليس له أن يغير، نعم ليس له أن يغير، وهذا قال به الشعبي وابن سيرين وكذلك أيضا ابن شبرمة والنخعي إلى آخره، قالوا ليس له أن يغير إذا وصى بالعتق، وقاسوه على التدبير. وهذا القياس فيه نظر، لأن التدبير الصواب فيه أنه يجوز إبطاله، والتدبير هو أن يقول السيد لرقيقه: إذا أنا مت فأنت حر، إذا أنا مت فأنت حر. فقالوا هذا لا يجوز إبطاله، والصواب أنه يجوز إبطاله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين باع المدبر وأبطل التدبير. فالصواب في ذلك أنه يجوز التغيير في الوصية مطلقا، سواء كانت تبرعا بغير عتق أو كانت بالعتق. قال: وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، وهو يشترط، قال: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر. فقدم، فنقول قدومه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون قدومه في حياة الموصي فله ذلك لتوفر الشر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلمون على شروطهم. القسم الثاني أن يقدم بعد وفاته، أن يقدم بعد وفاة الموصي، فتكون الوصية للموصى له أولا، الموصى له أولا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وبعدها فلأمر. والعلة في ذلك أنه لما مات قبل قدومه، لما مات الموصي قبل قدوم زيد، استقرت الوصية لعمر، يعني استقرت الوصية لعمر. إن قدوم زيد كان بعد ملك الأول. فتلخص لنا أنه إذا قال إن قدم زيد فله ما وصيت بعمره لعمر، نقول إن قدم زيد في حياة الموصي ها فالوصية تكون لمن؟ لزيد، ليتوفر الشرط فيه، والمسلمون على شروطهم. والقسم الثاني أن يقدم بعد موت الموصي فتكون الوصية لمن؟ لعمر، تكون الوصية لعمر. والعلة في ذلك أنه لما مات الموصي استقرت لعمر، يعني استقرت لعمر، وكان قدوم زيد بعد ملك عمر، بعد ملك عمر إلى آخره. قال ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. الواجب من حج أو دين نحو ذلك لا يخرج من أمرين، إذا كان على الإنسان واجبات، عليه حج مثلا أو عليه زكاة أو عليه نذر إلى آخره، أو عليه ديون للناس، فهذا لا يخرج من أمرين. الأمر الأول أن يوصي به، فإن وصى به قال أوصيت أنه يخرج عني زكاة قدرها كذا وكذا، وأنه يحج عن أنه لم يحج، وأنه يوفى الديون إلى آخره، فهذه تنفذ الوصية بالاتفاق. إذا وصى نقول تنفذ الوصية بالاتفاق. القسم الثاني، ألا يوصي به، فهل تخرج أو لا تخرج؟ المذهب أنها تخرج حتى وإن لم يوصي به، لأنها دين، والله عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، فإذا كانت دينا فيجب عليه أن يخرجه، أن يخرج وإن لم يوصي به، ولهذا قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقال أو دين خلاف الوصية، فهذا يدل على أنه يجب أن تخرج مطلقا. والرأي الثاني، ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه لا يجب أن يحج عنه إذا لم يوصي به، يعني إذا ترك الحج ولم يوصي به فإنه لا يجب أن يخرج من تركته. وكذلك أيضا الزكاة، إذا تركها ولم يخرجها فذهب بعض العلماء أيضا إلى أنه لا يجب أن تخرج، إذا تركها تفريطا، ذهب ابن القيم رحمه الله أنه إذا تركها تفريطا تساهلا أنها لا تخرج، والصواب في ذلك أنه لا فرق بين دين الله ودين الآدمي، وأنه يجب أن يخرج الجميع وإن لم يوصي. قال من كل ماله بعد موته، قوله من كل ماله يعني لا يكون الواجب للثلث، بل تخرج هذه الديون أولا، يعني يبرم الدين فيخرج ثم بعد ذلك يخرج الثلث. فإذا فرضنا لهذا الرجل خلف 100,000 يبدأ بالواجبات، الواجبات تساوي 20,000، يبقى كم؟ يبقى 80. فإذا بقي 80 فإذن نخرج ماذا؟ إذا بقي 80 نخرج الثلث. ثلث كم؟ ثلث 80 وليس ثلث 100. تقول نخرج ثلث 80 وليس ثلث 100. قال فإن قال أد الواجب من ثلثي بلئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. الواجبات كما تقدم المؤلف يقول بأنها تؤخذ من أي شيء؟ من جميع المال، إلا إن قال الموصي الواجبات تكون من الثلث. فإذا قال ثلثي تسدد منه الواجبات والباقي يكون تبرع في مسجد، تبرع لزين، تبرع إلى قله، ها فنقول تخرج الواجبات من أي شيء؟ من الثلث. وعلى هذا يخرج الواجبات من الثلث إن فضل شيء أخذه من صاحب التبرع الموصلة، إن لم يفضل شيء ها صاحب التبرع لا شيء له، لكن بقينا في الواجبات إن لم يفضل شيء من الثلث نقول نأخذ من رأس المال. وعلى هذا تكون المسألة لها ثلاثة أقسام، مثلا لها ثلاثة أقسام. لو قال الواجبات تخرج من الثلث، تقال الواجبات تخرج من الثلث، تقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى، حالة الثلث الأولى أن يفضل شيء بعد الواجبات فنقول يأخذه صاحب التبرع. الحالة الثانية أن يكون الواجب بقدر الثلث فنقول لا شيء لصاحب التبرع. أن يكون الواجب بقدر الثلث فنقول لا شيء لصاحب التبرع. القسم الثالث، القسم الثالث أن يستغرق الواجب الثلث ويزيد، فنقول نتمم الواجب من بقية المال. القسم الثالث أن يستغرق الواجب الثلث ويزيد، فنقول نتمم الواجب من أي شيء؟ من بقية المال. قال مثال، نعم مثال ذلك، الثلث تساوي 100 والواجبات تساوي 150، فهنا الواجب استغرق الثلث، فالمئة الأولى نأخذها من الثلث، والخمسون الباقية نأخذها من أي شيء؟ من بقية المال. قال رحمه الله: باب الموصى له. تصح لمن يصح تملكه. الموصى له هو المتبرع له بالمال، نقول الموصى له هو المتبرع له بالمال، المتبرع له بالمال هذا الموصى له. وعندنا الموصى له والموصى إليه. الموصى إليه هو المأمور بالتصرف والموصى له المتبرع له بالمال. فلمن تصح الوصية؟ التبرع لمن يصح؟ قال لك المؤلف رحمه الله تصح لمن يصح تملكه. وهذا تحته أقسام، يعني هذا تحته أقسام. القسم الأول، يعني القسم الأول المسلم، القسم الأول المسلم، فتصح الوصية للمسلم بالإجماع. الوصية تصح المسلم بالإجماع. ويدل لذلك مماثلة للة الوصية. القسم الثاني الذمي، أيضا تصح الوصية للذمي بالاتفاق. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا. القسم الثالث الوصية للمستأمن، هذا الوصية للمستأمن، فأيضا جمهور العلماء على أن الوصية للمستأمن تصح. الوصية للمستأمن نقول بأنها صحيحة ولا بأس بها. وورد عن ابي حنيفة أنها لا تصح للمستأمن لأنه من أهل الحرب حكما، إذ إنه دخل بلاد المسلمين بأمان فإذا رجع أخذ حكم المحاربين. والجمهور أنها تصح للمستأمن، لأنك ويسن لهذا ما يأتي من أدلة من الأدلة الدالة على أنها تصح للحرب كما سيأتي إن شاء الله. كانت الحرب لا. القسم الثالث أو الرابع الوصية للحرب، يعني الوصية للحرب أيضا جمهور العلماء على أنها تصح له. وأستدل على هذا بما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر كسى أخا له مشركا بمكة حلة، أن عمر رضي الله تعالى عنه كسى أخا له مشركا بحلة. وأيضا قصة أسماء رضي الله تعالى عنها، أسمى رضي الله تعالى عنها فإنها سألت أمها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها وعن صلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سريها، قال النبي عليه الصلاة والسلام سريها وهي مشركة. وأيضا صفية رضي الله تعالى عنها كما سبق في الوقت أنها وقفت على أخ لها يهودي، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. هذا الصواب. وقلنا الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنها لا تصح، وصية الحربي أنها لا تصح، لأن في الوصية له إعانة على حرب المسلمين. وحينئذ نقول الصواب في هذه المسألة ينظر إلى الأحوال، فإن كان هذا الحربي سينتفع بها خاصة نفسه فنقول بأن هذا سينتفع بها بخاصة نفسه. ومن تلزمه مؤونته نقول هذا جهل، وإن كان نعلم أنه سيتوصل بها إلى محاربة المسلمين إلى آخره، وإعانة المشركين على ذلك، يقول لا تصح الوصية له. وأيضا يدل لهذا قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله الذين قاتلكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، فقال قاتلوكم وأخرجوكم وظاهروا على إخراجكم إلى آخره. القسم الخامس، القسم الخامس الوصية لغير المكلف ممن سبق، ممن سبق الوصية المجنون والوصية الصغير، نقول أيضا هذه صحيحة وجائزة ولا بأس بها، وحينئذ يقبلها وليهما. القسم السادس قال: ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل، وبمئة أو معين لا تصح له. هذا القسم ماذا؟ السادس. القسم السادس إذا وصى للمملوك للرقيق، يعني إذا وصى لرقيقه، يعني أو نقول الوصية لرقيقه أو مملوكه، يعني الوصية لرقيقه أو مملوكه. نقول الوصية لرقيقه أو مملوكه لا تخلو من أمرين، أم لا تخلو من أمرين. الأمر الأول، الأمر الأول أن يوصي له بمعين كما قال المؤلف، ها، وبمئة أو معين، قال وصيت لهذا الرقيق بهذه المئة أو بهذه السيارة أو بهذا الكتاب ونحو ذلك. نقول هنا، نقول في المؤلف لا تصح، إذا كان معين لا تصح، لأن الرقيق هو مال ولا يملك وملكه لسيده، فإذا قال وصيت له إلى آخره انتقل هذا المال للورثة لأنه ملكه للورثة. القسم الثاني أن يوصي له بمشاع وليس بمعين، أن يوصي له بمشاع وليس بمعين. مثال ذلك، ثالث قال وصيت لرقيقي بثلثي كما قال المؤلف، ولعبده بمشاع كثلثه، قال وصيت لرقيقي بثلثي أو بخمسي أو بربعي، وش الحكم هنا؟ صحيحة والصحيحة؟ يقول صحيحة، وحينئذ لا يخلو ذلك من ثلاثة أمور، لا يخلو ذلك من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون الثلث مساويا لقيمة هذا الرقيق، يقول الأمر الأول أن يكون الثلث مساويا لقيمة هذا الرقيق، فما الحكم هنا؟ نقول هنا يعتق ولا له ولا عليه. الأمر الثاني أن يكون هذا الثلث أزيد من قيمة الرقيق، فنقول يعتق ويأخذ الفاضل، ولهذا قال لك ويأخذ الفاضل. ولنفرض أن الثلث يساوي 150 وأن قيمته تساوي 100 فيقول عتق ويأخذ كم؟ يأخذ الباقي 50. الحالة الثالثة أن تكون قيمته أكثر من الثلث، فنقول يعتق بقدره. فلو فرضنا أن قيمته تساوي 150 وأن الثلث يساوي 100، أن قيمته تساوي 150 وأن الثلث يساوي ماذا؟ يساوي 100، فنقول يعتق منه كم؟ ها؟ الثلثان، يعتق منه الثلثان بقدر الثلث، يعني ينسب الثلث إلى القيمة. فمئة إلى 150 تساوي الثلثان، تقول ينسب الثلث إلى القيمة فيعتق منه بقدر هذه النسبة. فمئة إلى 150 يقول يعتق منه كم؟ يعتق منه الثلثان. قال ولعبد المشاع كثلثه ويعتق منه بقدره إلى قدره. وإنما صحت المشاع ولم تصح المعين، صحت المشاع ولم تصح المعين، لأنه إذا وصى له بمشاع فمن ضمن المشاع نفس الرقيق، فكأنه وصى له بنفسه فيملك نفسه فيعتق، يعني بمجرد الموت والقبول إلى الرقيق يملك نفسه فيعتق منه بقدر الثلث حسب التفصيل السابق، يعني يعتق منه قدر الثلث حسب التفصيل السابق. بخلاف المعين، لأن المعين لو ملكه هو لا يعز الرقيق، المعين لو وصله بسيارة قد قدمتها للسيارة فملك للسيارة تقول هو لا يزال رقيقا. قال وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. هذا القسم كم؟ السابع. حكم الوصية للحمل، نعم، حكم الوصية للحمل، نقول الوصية للحمل جائزة بالاتفاق، باتفاق الأئمة، لكن هل يشترط؟ نعم، هذا يأتينا إن شاء الله. حكم الوصية للمعدوم، نقول الوصية للحمل جائزة باتفاق الأئمة، لكن قال المؤلف رحمه الله لحمل تحقق وجوده قبلها. يقول لك المؤلف رحمه الله تصح الوصية للحمل بشرط أن يتحقق وجود الحمل. وكيف يتحقق وجود الحمل؟ كيف يتحقق وجود الحمل؟ يقول هذا تحقق وجود الحمل هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تضعه لأقل من 6 أشهر بحين الوصية، أن تضعه لأقل من 6 أشهر بحين الوصية. ها؟ فهنا الحمل يكون موجودا أو لا يكون موجودا إذا وضعته لأقل من 6 أشهر بحين الوصية؟ يقول نعم، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فلو فرضنا أنه وصى بمحرم ثم مات في ربيع الثاني، وصى بمحرم ثم مات في ربيع الثاني، حين الوصية الحمل موجود أو ليس موجودا؟ موجود يعني أقل مدة الحمل يذكر ستة أشهر، وحينئذ أقل شيء يكون الحمل موجود فيها مدى متى هو الآن ولد، هو الآن وصف له متى في محرم واضح، ومات في سفر، مات في سفر وولد في ربيع الأول، ولد في ربيع الأول متى يكون الحمل في البطن موجود؟ احسب من الولادة إلى ما قبل ستة أشهر فأكثر، ها يكون متى في رمضان علمي قبيل عندك قلنا ربيع الأول صفر محرم شهر ذي الحجة ذي القعدة شوال رمضان، يعني في أول رمضان يكون موجود، والوصية متى كانت في محرم ومات في صفر وهذا ولد في ربيع، فهو موجود قطعا قطعا من أول محرم موجود، هذا يقول أنه ما درس إلى سيشهر، قد يكون أيضا أكثر من ذلك. فنقول إذا ولدته لأقل من ستة أشهر واضح من حين الوصية نعرف أنه كان موجودا وحين يتكون له. فإن الأمر الثاني يأتينا إن شاء الله دقت على هذا. ننظر هل يقبل أو لا، ما له شيء إن قدر وأساس الورق إيه؟ يقول هل وصية الحربي والمستأمن مقيدة بين كل الأقارب حق الرحم منها مطلقة؟ لا مطلقة هذه، بس إنه بشرط ألا يكون ذلك إعادة على المسلم.